وأهلا. هذا السائل فضيلة الشيخ يقول: هل طباعة الكتب الإسلامية والقيام بتوزيعها يعتبر من الصدقة الجارية؟ أفيدونا مأجورين؟ وماذا يدخل في الصدقة الجارية جزاكم الله خيرا؟ الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الصدقة الجارية هي التي يستمر الانتفاع بها، ولهذا سميت جارية يعني غير واقفة. والصدقة غير الجارية هي التي ينتفع بها الإنسان في وقتها فقط. فمثلا إذا أعطيت فقيرا 1000 ريال أنفقه في مدة شهر أو شهرين انقطعت الصدقة، وإذا أوقفت عمارة أو بيتا أو دكانا ليكون ريعه في الفقراء فالصدقة جارية ما دام الريع موجودا. طباعة الكتب والأشياء النافعة صدقة جارية ما دام الناس ينتفعون بها فهي جارية الأجر، جارية الثواب. وقد تتلف هذه الكتب لكن ينتفع بما نقل منها في كتب أخرى، ثم بما نقل من الكتب الأخرى. فطباعة الكتب النافعة صدقة جارية لا شك فيها، لكن ينبغي لمن أراد أن يطبع كتبا ينتفع المسلمون بها أن يستشير أهل العلم الموثوق بعلمه، ولا يطبع كل كتاب يقدم إليه، ولا يأخذ بقول كل إنسان وهو لا يعرفه. قد يأتي إنسان متحذلق أعطاه الله تعالى بيانا وفصاحة وأسلوبا جذابا، فيأتي لشخص فيقول: هذا الكتاب من أفضل الكتب وأحسن الكتب اجتماعي فيه ما لا فيه، فيغتر الرجل، يغتر بكلام هذا ويقول اطبع منه. وهذا تسرع بلا شك. كلما عرض عليك كتاب لطبعه والصدقة به فاستشر أهل العلم الذين تثق بعلمهم وأمانتهم ودينهم وأنه ليس عندهم حسد لأحد. ربما يقول لك هذا العالم الذي تثق به: أنا لا أستطيع، لا ليس عندي فرقة، أمهله أمهله حتى يفرغ. وقل له لو تقرأ منه كل يوم ورقة فهو 300 ورقة لك 300 يوم، ما في مانع. وهنا أنبه إخواني الذين يراجعون الكتب سواء من مؤلفاتهم أو غيرها أن يجعلوا شيئا معينا كل يوم يلتزمون به، 5 ورقات مثلا، 5 صفحات. المهم أن لا يقولوا نراجع اليوم 5 صفحات ثم باكر ما يراجعون، بعد بكرة ما يراجعون، تروح عليهم الأيام. بل إذا حددوا شيئا معينا كل يوم يقضونه ولو عند ساعة النوم فإن الكتاب ينتهي. لكن إذا قال على الفرغة متى فرغت رجعت فإنه لن ينتهي بسرعة. هذا ما أقوله حول طباعة الكتب النافعة، أنها من الصدقة الجارية سواء بقيت وانتفع بها مباشرة أو فيما نقل منها، أو عالم قرأها وانتفع بها ونشر علمه، فهي من أفضل الأعمال وأكثرها نفعا بإذن الله. لكن الذي أرى أنه من الواجب وهو والذي أشير به أن لا يقدم أحد من إخواني التجار على طباعة كتب إلا بعد مشاورة العلماء الذين يوثق بعلمهم وأمانتهم. نعم. وماذا يقول يدخل في الصدقة الجارية؟ كل شيء مستمر مما يقدم إلى الله فهو داخل في الصدقة الجارية. ما شاء الله. نعم. الحمد لله. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا سائل يقول فضيلة الشيخ أخطأ الإمام في الصلاة الرباعية، فهل يجوز لنا أن نذكره بالخطأ أثناء الصلاة قبل السلام، والخطأ يكون إما ركعة نقص أو زيادة؟ يجب أن تنبهه إذا أخطأ، فإن كان في زيادة فنبهوه. وبماذا يكون التنبيه؟ يكون التنبيه بالتسبيح للرجال والتصفيق للنساء. تقول سبحان الله، إن فهم المراد فهذا هو المراد والمطلوب، وإن لم يفهم اقرأوا آية تشير إلى هذا. فإذا قدرنا أنه ترك سجدة ونبهتموه ولكنه لم ينتبه، قل اسجد واقترب، أو يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا. المهم تنبهون بشيء من القرآن. لكن أحيانا يقوم الإمام لزيادة، مثل أن يقوم إلى خامسة في الظهر فينبهه المأمومون سبحان الله سبحان الله، لكن يصر على أن يأتي بهذا الركعة. فهنا نقول يجلسون ولا يقومون معه ثم يسلمون معه، وعليه أن ينبههم بسبب الزيادة، لأن سبب الزيادة قد يكون نسيانه لقراءة الفاتحة في إحدى الركعات. والإنسان إذا نسي قراءة الفاتحة حتى قام للركعة التي تليها فإن التي نسي قراءة الفاتحة فيها تلغى وتكون التي بعدها بدلا عنها. فيجب أن ينبههم ويقول أنا أعلم أني قمت إلى خامسة لكني نسيت قراءة الفاتحة في الركعة الأولى أو في الركعة الثانية أو في الثالثة. والإنسان إذا نسي قراءة الفاتحة في ركعة حتى قام للركعة التي تليها صارت التي تليها بدلا عن الركعة التي ترك فيها الفاتحة. وهنا أقول إنه يعتبر هذا النسيان إذا كان نسيانا حقيقة، أما إذا كان شكا فلا يلتفت إليه إذا كانت الشكوك عنده كثيرة. لأن بعض الناس تكون الشكوك عنده كثيرة حتى لا يكاد يفعل شيئا إلا شك، فهذا يلغي الشك ولا يهتم به، كما لو شك بعد انتهائه فإنه لا يلتفت إلى هذا الشك. ولهذا أمثلة كثيرة، منها لو شك في المضمضة أو الاستنشاق وهو الآن يغسل يديه، قال ما أدري أتمضمضت واستنشقت أم لا. نقول إذا كان هذا الشك يرد عليه كثيرا كلما توطأ شك فلا تفت إليه، وليعتبر نفسه قد تمضمض واستنشق. كذلك لو شك بعد أن فرغ من الوضوء قال الله ما أدري هل مسحت رأسي أو لا، نقول لا تلتفت إليه، لأن الشك بعد الفراغ من العبادة لا عبرة به. ومثل ذلك لو شك في أشواط الطواف، هل طاف ستة أو طاف خمسة، نقول إذا كان في أثناء الطواف فليأتي بما شك فيه وينتهي الموضوع. إذا كان بعد أن فرغ من الطواف وانصرف قال والله ما أدري هل طفت ستة أو سبعة، فلا عبرة بهذا الشك، يلغي هذا الشك ويجعلها ستة سبعة. وهذه قاعدة مفيدة للإنسان، إذا كثرت الشكوك معه فلا تفت إليها، إذا وقع الشك بعد الفراغ من العبادة فلا تفت إليه إلا أن يتيقن، فأي تتيقن وجب عليه أن يأتي بما نقص. أحسن الله إليكم. في سؤاله الثاني يقول هذا السائل: تبرعت بمبلغ من المال وكان هذا المبلغ نذرا علي، ولما أردت أن أقوم بهذا الوفاء أرسلت نصف المبلغ لإخواني لكي يقوموا بإيصاله للفقراء الذين كنت قد حددتهم لكي أعطيهم هذا المبلغ وأوزعه عليهم، فكان الإخوة عندما وصلهم نصف المبلغ كانوا في احتياج لأي مبلغ يصلهم فأخذوه ولم يعطوه لأصحابه، والآن هل يجب علي أن أدفع المبلغ كاملا إلى من سبق الإشارة إليهم؟ لا يجب عليك أن تدفع هذا المبلغ، لكن يجب على إخوتك أن يدفعوه لأنهم ضامنون لذلك، وأنت الآن قبيلك إخوتك. طيب. ولا يحل لأحد المؤتمن أن يغدر بمن ائتمنه، وكان الواجب على هؤلاء الأخوة لما وصل إليهم المبلغ أن يكلموا أخاهم ويقولوا: نحن في حاجة فاسمح لنا أن نأخذه، فإذا كانوا كما قالوا وسمح لهم فلا بأس، وإن كان قد حدد لهم أسماء معينة، ولكن إذا كان قد وعد هؤلاء الذين حددهم فإنه يجب عليه أن يخلف وعده، لأن إخلاف الوعد من علامات النفاق. وخلاصة الجواب أن نقول: على إخوتك ضمان المال الذي أخذوا، يدفعونه إلى من عينته لهم، فإن أبوا فإنهم يلزمون بذلك، ثم إن شئت فأعطيهم وإن شئت فلا تعطيهم. ثانيا: إذا كنت قد وعدت الذين حددتهم وقلت لهم سأبعث إليكم بكذا وكذا فأوف بالوعد، وارجع على إخوتك بما أخذوا، وإن شئت فسامحهم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل من الرياضة فضيلة الشيخ يذكر بأنه شاب يقول: علي ذنوب كثيرة من نذور وأيمان وصلوات ضائعة فيما سبق وغيرها، والآن أنا تبت إلى الله، وسؤالي: ماذا أفعل تجاه هذه الذنوب وكيف أكفر عنها، علما بأنني لا أعلم عدد النذور ولا الأيمان ولا الصلوات الضائعة؟ مأجورين. أما الصلوات التي تركتها وأخاطب السائل الآن، فإنه يكفي أن تتوب إلى الله تعالى من تركها وأن تحسنها فيما يستقبل من عمرك، ولا تقضي ما فات، لأن من أخرج فرضا عن وقته بلا عذر شرعي لا يقضيه عنه الدهر كله، بمعنى أنه لو بقي يصلي إلى أن يموت ما نفعه، لأن العبادة المؤقتة إذا تعمد الإنسان إخراجها عن وقتها ثم فعلها بعد الوقت لم تقبل منه، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود. وأما بالنسبة للنذور والأيمان فتحرى ما عليك، وما شككت فيه لا يلزمك، فمثلا إذا قلت في نفسك: ما أدري هل علي 10 أيمان أو 5، اجعلها 5 لأن هذا هو المتيقن. وكذلك النذور، إذا كنت شككت هل نذرت 10 مرات أو 5 مرات أن تطعم المساكين فاجعلها 5 مرات لأن هذا هو المتيقن، وما زاد على ذلك مشكوك فيه، والأصل براءة الذمة. السائل يقول: في الحديث الذي رواه المصطفى صلى الله عليه وسلم بما معناه: بأن للصائم دعوة عند فطرة، متى تكون هذه الدعوة؟ هل هي قبل الفطر أم أثناء الإفطار أم بعد الإفطار؟ كلمة عند فطرة أو حين فطرة تشمل ما كان قبيل الإفطار أو معه أو بعده متصلا به. فاحرص يا أخي الصائم على أن تدعو الله عز وجل عند الفطر بما تشاء من خير الدنيا والآخرة. يقول السائل: ما حكم مس المصحف وقراءة القرآن والوضوء في ملابس بها نجاسة؟ نعم، يجوز للإنسان أن يقرأ القرآن وعلى ثيابه نجاسة، لأنه ليس من شرط جواز قراءة القرآن أن يتطهر من النجاسة، لكن لا ينبغي للإنسان أن يبقي على جسده ثوبا فيه نجاسة، فقد كان من هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يبادر بغسل النجاسة، كما في الحديث الصحيح أنه أتي صلى الله عليه وسلم بصبي لم يأكل الطعام فأجلسه في حجره، فبال الصبي على حجر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بماء فنضح، أي بادر بإزالة النجاسة. وهكذا ينبغي الإنسان إذا تنجس ثوبه أو سرواله أو غترته أو مشرحه بل أو فراشه أن يبادر بغسل النجاسة. فإذا قدر أن الإنسان لم يتيسر له أن يغسل نجاسته وصار على ثوبه نجاسة فله أن يقرأ القرآن، سواء مس المصحف إذا كان على وضوء أو قرأ حفظا عن قلبه فكل ذلك سواء، أي لا يضره. نعم، أحسن الله إليكم وبارك فيكم. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول بأنه إمام في أحد المساجد ويتعذر عليه أن يقرأ من القرآن في صلاة الفجر عن ظهر قلب، وذلك يقول بأنه يكثر عنده الخطأ، ويقرأ من المصحف نظرا وليس عن ظهر قلب، لأني أكون مرهقا نفسيا. ما رأي فضيلتكم فيما ذكر؟ لا حرج في هذا، أي لا حرج أن يقرأ القرآن في الفريضة أو النافلة من المصحف وهو يصلي، لأن ذلك حاجة، وهو إن كان سوف يتحرك بتقريب الورق وحمل المصحف ووضعه على الأرض أو على كرسي حوله، لكن هذا عمل يسير لمصلحة الصلاة. وأكثر ما يقع هذا في صلاة الفجر يوم الجمعة، فإن المشروع في صلاة الفجر يوم الجمعة أن يقرأ في الركعة الأولى ألف لام ميم تنزيل السجدة، وهي التي بين سورة لقمان والأحزاب، وفي الركعة الثانية هل أتى على الإنسان حين من الدهر، وهي التي بين القيامة والمرسلات، يقرأ السورتين كاملتين في فجر كل يوم جمعة، ويديم ذلك إلا يسيرا، يعني مثلا في الشهر مرة يقرأ بغيرهما في فجر يوم الجمعة، لئلا يظن الناس أنه يجب أن يقرأ بهما في صلاة في فجر يوم الجمعة. وأما ما فهاتان السورتان طويلتان، ربما لا يتيسر لكل إمام أن يحفظهما عن ظهر قلب، فلا بأس أن يقرأ بالمصحف. وهنا نقطة في هذه المسألة، وهي أن بعض الأئمة يقسم سورة السجدة في الركعتين، أو يقرأ نصف سورة السجدة في الركعة الأولى ونصف سورة الإنسان في الركعة الثانية، وهذا غلط، لأنه حينئذ يكون شطر السنة، فإما أن يأتي بالسنة كاملة وإما أن يقرأ بسور أخرى. نعم، أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: دخل الإمام إلى المسجد ولم يؤذن للصلاة، فأقام هذا الإمام الصلاة وصلى بدون أذان، فما رأيكم في ذلك؟ إذا كان البلد فيها مؤذنون يسمعون في كل البلد فالأذان فرض كفاية، وقد حصل الفرض بأذان الآخرين، فإذا دخل الإمام وأقام الصلاة بدون أذان فلا حرج. وأما إذا لم يكن في البلد سوى هذا المسجد الذي يؤذن فيه فلا بد أن يؤذن حتى وإن فات أول وقت، فيؤذن متى حضر ويقيم الصلاة. أحسن الله إليكم. وإنني بهذه المناسبة تفضل أنصح إخواني المؤذنين والأئمة، أنصحهم بأن يلاحظوا الأمانة ويراعوها في أداء ما يجب عليهم، فيقوم المؤذن بالأذان على الوجه الأكمل، يؤذن في الوقت ولا يتأخر، ويقيم كلمات الأذان على ما ينبغي. كذلك بعض الأئمة يتخلف عن الصلاة أحيانا لعذر وأحيانا تهاونا، فإن كان لعذر فلا بد أن يقيم من يصلي عنه حتى لا يبقى الناس يتناظرون من يصلي بنا، ينب عنه من هو أهل للإمامة في قراءته ودينه. وأما إذا كان تخلفه تهاونا لأنه خرج إلى البر لنزهة أو ما أشبه ذلك فهذا غلط، هذا خلاف الأمانة. فولاة الأمر وكلوا إليه هذا ليقوم به على الوجه المطلوب، فلا يجوز له أن يتهاون في هذا الأمر المهم. هذه نصيحتي لإخواني الأئمة والمؤذنين الذين هم أولى الناس بأن يطبقوا ما يجب عليهم نحو الوظيفة. نعم يا شيخ. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هل الكلام في المسجد من غير مصلحة كالبيع أو الشراء، كبيع أو شراء، يجوز حديث حول ذلك؟ نعم. البيع والشراء والتأجير والاستئجار محرم في المسجد، لأنه ينافي ما بنيت المساجد من أجله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك، فإن المساجد لم تبنى لهذا. وكذلك إنشاد الضالة بأن يبيع للإنسان شيء ثم يقف في المسجد يا جماعة من أين كذا وكذا، هذا حرام، لأن المساجد لم تبنى لهذا. وأما إذا وجد الإنسان لقطة وقال للناس مثلا من هي له، فهذه أهون مما إذا سأل عن اللقطة عن الضائع. ومع ذلك نقول اخرج إلى باب المسجد إلى الشارع وتكلم بما شئت، ببيع شراء إنشاد ضالة، هذا هو الواجب نحو هذه المساجد. لكن يبقى إشكال يقع عند كثير من الناس، يمر بك مسكين يسأل ومعك ورقة فئة 50 وأنت تريد أن تعطيه 10 فقط، فهل يجوز أن تعطيه 50 وتقول أعطني 40؟ هذا في الحقيقة لا يقصد به التجارة ولا تتم الصدقة إلا به، لأنه يعني بين أمرين، إما أن يعطيك 40 وتعطي 10، وإما أن تقول ما عندي 10 وترد السائل. فأظن والله أعلم أن مثل هذا لا بأس به، لأنه لا يقصد به التجارة ولا يقصد به شيء من الدنيا، إنما يقصد به شيء للآخرة، لكن لا وسيلة لنا إلا هذا، فأرجو أن لا يكون في هذا بأس. نعم. شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين.